الأصحاح الرابع عشر. وحدث في أيام أمرافل ملك شنعار، وأريوك ملك اللاسار، وقدر لعمر ملك عيلام، وتدعال ملك جويم، أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سادوم، وبرشاع ملك عمورة، وشنآب ملك أدمة، وشمئبر ملك صبويم، وملك بالع التي هي صغر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين الى عمق السديم الذي هو بحر الملح 12 سنة استعبدوا لقدر لعمر، والسنة 13 عصوا عليه. وفي السنة 14 اتى قدر لعمر والملوك الذين معه، وضربوا الرفائيين في عشتاروث قرنايم، والزوزيين في هام، والإميين في شوى قريتايم، والحوريين في جبلهم سعير إلى بطمة فاران التي عند البرية. ثم رجعوا وجاءوا إلى عين مشفاط التي هي قادش، وضربوا كل بلاد العمالقة، وأيضا الأموريين الساكنين في حصون تامار. فخرج ملك سادوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبويم وملك بالع التي هي صغر، ونظموا حربا معهم في عمق السديم مع قدر لعمر ملك عيلام، وتدعال ملك جويم، وأمرافل ملك شنعار، وأريوك ملك اللاسار، 4 ملوك مع 5. وعمق السديم كان فيه آبار حمر كثيرة، فهرب ملكا سدوم وعمورة وسقطا هناك، والباقون هربوا إلى الجبل. فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا، وأخذوا لوطا ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكنا في سدوم. فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرة الأموري أخي أشكولة وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. فلما سمع أبرام أن أخاه سبي، جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318، وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده، فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. فخرج ملك سادوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة قدر لعمر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا، وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. فأعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سادوم لأبرام: أعطني النفوس، وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال أبرام لملك سادوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقولوا أنا أغنيت أبرام، ليس لي غير الذي أكله الغلمان. وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكولة وممرة، فهم يأخذون نصيبهم.